حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله